عليك يا العبقرة عنده كثير يا مولانا بيطلع كل الانواع يا خالي ما بقعدش لهم صلى الله على النبي. يا سلام ربي يا رب الله اكبر الله يحفظك. نعم تعليق محرم تعليق حبيب نبوة الناس والتغريف والناس يا عليك نوم القمر فوق يا النبي اللهم صل على سيدنا النبي محرم عليك يا حبيبي الله يفتح عليك يا حبيبي ايامك بالسجاير قارئ المستقبل كمان مره ارفق القدماء كده يا مدرسة محرم يا كمان يا حبيبي محرم عليك يا استاذ محرم يا اللهم صل على النبي يوم عليك. قارئ مستقبله ايامك للسجاير كده مدرسه عليك. مدرسه لسه منشأة الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب اللهم صل على النبي وحدوه صلاه النبي نعم لا صوت يا عم يا رب يا رب محرم لا يا ابن الحلال محرم ما تسيبوش ابوك ورا منك أستاذ محرم ما يستعلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. بنسمع التكبير يا اخي. اللهم صل على النبي. بنسمع التكبير ده. نعم. الله اكبر. نعم النبي. نعم يا حبيب. عليه الصلاة والسلام. محرم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا امام الحلال. عليك يا مولانا. الله يستر عليك. يا سلام. نعم سيدي. صلى على النبي. الله اكبر. نعم ما يدفع عليك. والسلام تكمل الفتح ولا صلى على النبي. يا سلام في المحرم. الله اكبر. طاري قناة الفجر. الله اكبر. لا النبي يا ابني ضيف تعريف. لا الله يفتح عليك. لا اله الا الله. الله عليه وسلم. تعليق صلى بالاثار صلى الله الله الله حاجات الحلوه ده الله كده ابو سلام كده ابو سلام يا حي يا ربك الذي خلقك يا باشا. نعم يا باشا. يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحد على مقرة الله وفضل الله. في هذا المكان يتوازن الى في هذا اليوم الطيب ان الله معك وشهد التهيئه مستوى الدعوه المسلمين ونعم الامه والمسلمين على مستوى العالم العربي والبلاد وعلى مستوى الجمهوريه والقدس عن العالمين